أيها المسلمون عباد الله، لقد أضحت بلادنا بل مدينتنا أضحت مسرحاً لكل ناعق وساحةً لكل مارق ولكل حزبي صارخ بضلال، ينشرون التعصب والتفرق ويبثون التحزب والتمزق، يحركون القلوب بالفتنة ويشيعون أراجيف الأخبار، ويهيجون لكل فكرة تخدم منهجهم وسياستهم، يسخرون من عقول الناس ويتلاعبون بعواطفهم ويكذبون على واقعهم، لا يهمهم استقرار البلاد وأمنها ولا إعمارها وبناؤها، وإنما تهمهم مصالحهم ومآربهم الحزبية التي فرقوا بها بين أبناء المسلمين في هذه البلاد، وأضعفوا أمرها من بعد قوة وأوهنوها من بعد صلابة. نسمع كل يوم دعوات وشعارات حرية وديمقراطية، أحزاب وتعددية، حالة والله مزرية من التخاذل والضعف والحيرة والضلال وركوب الآثام واتباع الشهوات وصور شتى من الجرائم والمنكرات. وجوه جديدة وأشكال غريبة وكلمات وعبارات مائعات ليس فيها دعوة إلى الله ولا دعوة إلى توحيده ورضاه، وإنما هي دعوات شنيعات تميت عقيدة الولاء والبراء وتبعد الناس عن رب الأرض والسماء، وقد يكون فيها الكفر الصريح المناقض لأصل الدين المخالف للنصوص الصحيحة والآثار الصحيحة.